السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو تعليقي على أحداث قرية مركز إدفو بمحافظة أسوان، وعلى تصريحات بعض الخنازير المجرمين من الخونة الصليبيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. الموضوع باختصار شديد ان قرية تبع مركز ادفو محافظة اسوان فيها حوالي 60 صليبي، والقرية بتضم 18,000 من المسلمين. واحد منهم حصل على ترخيص ان هو يجدد المضيفة بتاعته وينقلها، يعني كانت هي عبارة عن مبنى طيني مسقوف بالقش والبوط، عايز يبنيها يعني بالخرسانة ويطلع 9 متر. خد الترخيص وصاحبنا راح طالع ب 13 متر، وراح حاطط فوقها خباب عشان يعملها منارة ويعلق عليها أجراس، وهوبا هتبقى كنيسة. فطبعا صدر أمر بإزالة الارتفاع المخالف ده بالقانون، ما حدش نفذ طبعا، بالذوق تنفذه ما فيش فايدة. فالمسلمون اللي هناك كفروا الجزء اللي هو عملوه ده ومخالف للقانون. ففوجئنا بقى بالتصريحات الآتية اللي طلعة من الخنازير الضالة المجرمة من الخونة الصليبيين اللي عايشين بينا وبيأكلوا من خيرنا في مصر الحبيبة المسلمة ويستعدوا علينا الغرب. طبعا قبل ما اتكلم واقول، انا عايز بس انبه لنقطة مهمة جدا جدا، ان احنا كمسلمين عندنا العدل والانصاف. فمثلا انا لما هتكلم عن الخنازير الضالة المجرمة، المجرمين دول من الصليبيين الخونة، ما اقصدش كل المسيحيين اللي موجودين في مصر، عشان ما فيش واحد يقول لي طب وانا ذنبي ايه، انا مش موافق على اللي بيعملوه. صح، الله يقول في سورة آل عمران ليسوا سواء، لا مش زي بعض، من اهل الكتاب امة قائمة، يعني الحمد لله رب العالمين، هذا ليسوا سواء. سورة آل عمران تاني، ومنهم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، يعني واقف على دماغه تقول له هات اللي عليك، لكن منهم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك. فالحمد لله احنا عندنا العدل في كلامنا. بقول بقى الاول، بس هقول التصريحات، اسمعوا شوية تصريحات كده الاول عشان لما اتكلم كلامي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هينقل كلامي غلط او اللي هيلقط من كلامي، بتوع وسائل الاعلام المجرمين الخونة الاخرين هيلقطوا من كلامي ويروح يطلعوا بره كده، لا خدوا في السياق بتاعه، اللي ينقل ينقل وخدوا في السياق بتاعه. نسمع بقى ايه اللي حصل. بعد ما حصل اللي حصل دوت، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بيقول للمطران بتاع أسوان لا تقلق سنبني المضيفة كنيسة، ما تقلقش هنبني المضيفة كنيسة، هنبني المضيفة كنيسة. نسمع تاني بقى اللي بيقول راهب بقى طالع من الرهبان اللي طالعين ومفترشين ميدان رمسيس ويسبوا ويشتموا السلطة ويشتموا الإسلام والكلام ده، لدرجة يعني هنسمع التهديدات اهو، هنسمع التهديدات. اسمع بقى أول تهديد، راهب بيقول المحافظ يقدم استقالته ويقبض على الجناة والكنيسة تتبني والمشير في إيده يعمل كده، بص ولو ما عملش كده، المشير بتاعنا الطنطاوي رئيس المجلس العسكري هو عارف ايه اللي ممكن يحصل، والمحافظ لو ما قدمش استقالته خلال 48 ساعة هيموت موتة شنيعة. يا سلام. طيب اسمع بقى ايه كمان بيقول بقى، بيقول المحافظ ده اللي طبعا المحافظ ده معينه المجلس الاعلى العسكري، المحافظ ده كذاب ويجي يواجهني وانا اديله باللي في رجلي، يعني بالجزمه، ان كان هو لابس جزمه الله اعلم، ادي المحافظ ده باللي في رجلي واحط صوابعي في عينه، هو اللي ماضي على القرار والقرار معانا. كذاب طبعا، معانا ورق وموجود وممكن ندهوله، والمشير قاعد على الكرسي وعارف ان دي كنيسه بقول للمشير حل المشكلة بسرعة. طيب نسمع تاني، بيقول ايه سيدي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هتاف تاني يا سيدي بيقولوا انا اموت وكنيستي تعيش، ويا طنطاوي ساكت ليه، انت سلفي ولا ايه؟ وهتاف تاني بيقول مدنية مدنية مش عسكرية ولا اسلامية ولا اسلامية. وبسرعة على طول عصمت زقلمة ومريس صادق ونبيل بسادة، ايهاب يعقوب، اليا باسيلي اللي بيمثلوا دولة الاقباط اللي هم عايزينها يعني. تقدموا بطلب سافر، بص بقى، طلب عاجل الى السفير الاثيوبي، ادي اول مرة اسمع الكلام ده. سفير اثيوبيا في واشنطن. بيقولوا له ارسل قوة شرطة بسرعة من الجيش الاثيوبي الصليبي طبعا، وقوات الاتحاد الافريقي الصليبي طبعا، الى محافظة اسوان لاحتلالها. ليه؟ بدعوى حماية الاقليات المسلمة في مصر. فده بلاغ انا بقدمه للنائب العام، ان دول شونة ومجرمين وعملاء خانوا البلد، لابد ان يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى. احنا لما بنمسك جاسوس بنقعد نتجسس عليه ونتسلط عليه ونراقبه ونعمله، وبعدين هوب نثبته بالأدلة. ايه؟ كنت بتتخابر مع دولة أجنبية عشان تضر البلد وتضر صالح مصر. طيب هم ناس يعني بمنتهى الصراحة والوضوح بيقولوا إن عايزين قوات من الشرطة بتاعة أثيوبيا تيجي تحمي الأقليات المسلمة، الأقليات المسيحية في مصر. ومن قبل طبعا يعني نسمعكم برضو بعض شوية حاجات كده. اسمع يا سيدي، فتوى القمص مرقص عزيز خليل بيقول لك اللي يرتد عن المسيحية لابد أن يقتل، لابد أن يقتل. وآدي بيهدده زي ما قلنا المحافظ بالقتل متشنيعة كمان. طيب نرد بس على الكلام الأول واحدة واحدة. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ اللي خلاهم يعملوا كده طبعا المجلس العسكري. ليه؟ لأن المجلس العسكري دلعهم، والمثل عندنا بيقول سكتنا له دخل بحماره. واحد مسيحي ممسوك في قضية تزوير واخد حكمه في السجن، طلعوا هما بمناسبة الثورة بقى وإيه وضاغطين إيه، طلعوا المجلس، طلعوا ومجلسنا الموقر طلعه وهو واخد حكم، ودخل أخونا أبو يحيى السجن، والناس طلعت في مظاهرة في ميدان التحرير وما طلعوهوش برضه عشان خاطر عيون الصليبيين اللي بيشتموه، ويستحق اللي بيحصل له. المشير يستحق انهم يهددوه ويعملوه مؤاخذة زي العيل الصغير كده، زي ما يكون بيقول له ولا حل المشكلة بسرعة احسن لك، حل المشكلة بسرعة احسن لك. حسبنا الله ونعم الوكيل. معلش انا بحاول امسك نفسي يعني. وبعدين السبب تاني مين؟ شيخ الازهر بتاعنا والمشايخ بتوع والمنافقون من مشايخنا. شيخ الازهر بتاعنا راح يفطر عندهم في العباسية في رمضان، واختنا مسجونة عندهم في سجونهم، وهم دولة داخل دولة دلوقتي، بيتكلموا داخل دولة، لا مش دولة داخل دولة، لا لا لا لا، اسمع التصريح ده والهتاف اللي كان بيعمله واحد منهم. بيقولوا علينا أقلية وإحنا أصحاب البلد دية، بيقولوا علينا أقلية وإحنا أصحاب البلد دية. طيب يعني هم أصحاب البلد، يعني المفروض احنا نمشي نطلع بره يعني. طيب شيخنا بقى لما راح لهم شيخ الازهر، اسمع سيدي، هو قاعد بعد ما فطر معاهم ولا جاب سيره طبعا للنساء اللي هم، راح مطلع فتوى وهو قاعد وقال ما حدش يمسك الانجيل الا لما يكون متوضي اسوه بالقران. والمشايخ طبعا التانيين بقى قاعدين ينافقوا، بقول منافقوا ليه؟ هم بيجيبوا ايات واحاديث صحيح بس مش منطبقه عليهم. يعني مثلا يقول لك من اذى ذميا فانا خصيم يوم، طب هو بيقول لك انا مش ذمي، ده انا صاحب البلد انت اللي تطلع. كلام واضح، كلام واضح. يقول لك انت قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. سوره ايه يا حاج؟ ها والله مش واخد بالي. طب بقى بس ارجع للصوره الاول وشوف تفسيرها ايه، وشوف هم بيعملوا ايه. دي سوره الممتحنه يا حاج، وربنا بيقول بعديها انما ينهاكم الله عن الذين ها قاتلوكم في الدين، ادي واحد، واخرجوكم من دياركم، يقول لك اطلعوا بره ده مش بلد، وظاهروا على إخراجكم، وظاهروا على إخراجكم. تعالوا يا قوات آسيوية، تعالوا يا أمريكا احمينا. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إحنا السبب، قعدنا نطبطب عليهم وندلعهم لما ركبوا على رجلينا، ركبوا على قفانا، ركبوا على كتفنا ويضربونا على قفانا. والمشايخ المنافقين يقول لك قداسة البابا، قداسة ولا نجاسة؟ سورة التوبة. إنما المشركون نجس، نجس. مطلعين ده هم مش عاجبهم القرآن بتاعنا طبعا، وطالعين عايزين يلغوا القرآن بتاعنا. يعني المشايخ بتوعنا، بعض المشايخ كانوا طالعين على الفضائيات وبيقولوا إن المسيحيين كفر. طب ده معروف، أنت جبت إيه من عندك يعني؟ أنا الغريب الحقيقة إن المذيع اللي بيكلمه أنا معرفش، أكيد مسلم طبعا، وعمال يقول له لا بس إزاي تقول كفرة؟ هو لا بس أصلي. طب أنت يا مذيع، أنت مسلم ولا مش مسلم؟ قريت القرآن؟ ولا عايزين نلغي القرآن؟ طب القرآن بيقول إيه؟ إيه سورة المائدة كده؟ ها؟ الآية 17 و72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قد لما تدخل على الفعل الماضي سيدي التوكيد. تاني، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، آب ابن روح قدس. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. آيات كتير في القرآن تصفهم بالكذب، هم اللي كذابين مش إحنا، هم اللي كذابين. لأن الله يقول عليهم في سورة الكهف في أولها، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا، طلع المجرم الخنزير ويقول لك شيخ المفتي بتاعنا يعتذر ان هو بيقول علينا ان احنا كفر. امال يعتذر عن ايه؟ يعني يقول لربنا يا رب استغفر الله القران بتاعك ده مش مظبوط ولا كلامك انت يا رب؟ ما انا بقول احنا اللي دلعناهم، احنا اللي دلعناهم. الايات كتير جدا، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه اللي هو الحق وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا طالعين بيتحدونا. إذا كان بيروح يقابلوا شيخ الأزهر ومعاهم الصليب، والصليب أطول منهم، ويمسكوا كده عشان لما يسلم على الشيخ يحط الصليب ورا ظهره، يطلع الشيخ بتاعنا متصلب على ظهره. مع إن المشايخ دي لو عندها كرامة وعندها دين من قبل تقول له خلي بالك أي واحد يجي يقابلني ما يجيبش معاه الصليب لو سمحت، لأن الصليب ده ضد عقيدتنا. الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يقينا، ده الله اللي بيقول. احترم عقيدتي يا أخي، وبعدين خلي عندك دم يا أخي، صليب إيه اللي أنت ماسكه في إيدك ده؟ تقول الإله بتاعك دي عقيدة بالله يا ناس؟ دي عقيدة إن الله استغفر الله العظيم نزل ودخل في مريم وبقى في بطنها وبعدين ولدته ونزل كان بيتبول يتبرز على نفسه عيل صغير استغفر الله، يعني الله بتاعهم كان عيل وبعدين كبر وبعدين اتصلب وبعدين نزل مات واندفن، كان الخميس العهد الجمعه الحزينه سبت النور طلع يوم الحج. ايه العقيده دي؟ وفين ده وكل ده ليه؟ العقيده الصلب والفداء عشان سيدنا ادم غلط فربنا يغفر ازاي للخطيئه بتاعته، وانا ماله مال ابويا اللي غلط؟ انا عملت طيب، انتوا هتشيلوا غلطه ابونا. كان فين ربنا من اول ادم لغايه عيسى مثلا؟ يعني عقيدة والله ما تقنع أي إنسان، والله ما تقنع أي إنسان. ومع ذلك بيجهروا بيها وطالع شنودة يقول لك أنا عادي، بس لو الأمر اتعلق بالعقيدة ببقى إنسان تاني خالص. طب وأنت على عقيدة بطلة، أمال إحنا بقى نكون إيه؟ وطبعا كل كلامهم كذب في كذب. عباد الصليب هم اللي بيقول لك الكتاب المقدس بتاعهم بيقول أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. تخيل، احبوا اعداءكم، واحد عدو حبه، واحد بلعنك يقول الله يلعنك يا مجرم باركه، قول له الله يبارك عليه. طبعا كذابين، لان كل الكلام ده كان فين؟ كل الكلام ده كان فين؟ فين في الحروب الصليبيه اللي استمرت 200 سنه؟ فين في حرب العراق اللي جورج بوش قال ساقودها حرب صليبيه؟ كان فين الكلام اللي بيقولوه ده؟ وبعدين زي ما هرجع واقول برضه موضوع الصليب، خلوا عندكم دم، لو ما في طبعا ما عندوش دين عنده دم. احترموا المسلمين اللي انتوا عايشين بينهم، انتوا اقليه، انتوا بالكتير سبعه مليون. انا قلت الكلام ده اخوه كتير يقولوا ايه سبعه ايه؟ ده بالكتير 5 مليون. قلت يا اخويا خليهم 7، ايه المشكله؟ احنا هم 7 واحنا 75 مليون. 75 مليون، وشوف ال 5 مليون بيعملوا فيهم ايه في ال 75 مليون، ومتحدين عقيدتهم ومتحدين دينهم ويطلعوا لنا ماسكين لنا الصليب. وهقول تاني زي ما قلت قبل كده، افرض حسب عقيدتهم هم الرومان كان خزوقوا سيدنا عيسى، بدل ما يموتوه على الصليب كانوا حطوا له خازوق من تحت، كان كل واحد دلوقتي لابس خازوق. طيب الكلام اللي اتقال ده واللي انا قلته قبل كده ده، فين بقى الكتاب اين الكتاب والاعلاميون من هذا الكلام؟ بالله عليكم، بالله عليكم، لو واحد من المسلمين قال عشر الكلام ده وقال عايزين مثلا الناس يجوا من بره يحتلوا البلد، انتوا ده المجلس العسكري ما استحملش بنت قالت عليهم كلمة كده وحولوها محكمة عسكرية. أمال اللي بيقول لك ده المحافظ ده حيموت موتة، أجيب لك نفس اللفظ اللي بيقوله عشان ما نبقاش افترينا عليهم. شوف اللفظ اللي بيقول حيموت موتة شنيعة. أرجع وأقول هتموت المحافظ إزاي؟ هتضربوه بسكينة؟ هتخنقوه؟ لا طبعا هيضربوه بالنار. يبقى في اسلحه. نعم في اسلحه، اقسم برب الكعبه مليانه اسلحه، وربنا هيحاسبني على اليمين ده، وانا عارف الكلام ده جبته منين وقلته قبل كده واتجنوا وطالعين في امريكا يقولوا واجد اغنيه بالله في اليمن مع القاعده بيتضرب على السلاح. وانا لسه هتضرب على السلاح يا حمار، ما انا متضرب على السلاح، انا كنت ضابط احتياط مثلا يعني. لكن وجعهم الكلام، لانه وجع كلام مظبوط، وبعت لي ناس كتير جدا من المسيحيين يقولوا لي ما جبت منين الكلام؟ طب خلاص يا اخواني يا اخوان ما تزعلوش، اعتبروني كذاب مش كده؟ طيب خلاص نيجي نفتح الكنيسه عشان تثبتوا ان انا كذاب. نفتش الكنيسه ونفتش الاديره، نفتش الاديره والكنيسه. لا شوف، يبقى عندهم اسلحه. ايوه عندهم اسلحه، عندهم اسلحه وبيهددونا وهم عايشين في خيرنا وعايشين بينا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وطبعا زي ما قلت قبل كده وبكرر، الاسلحه موجوده في الاديره والاسلحه موجوده في الكنائس. وعلى فكره بمناسبه الاديره دي، هما بيقول لك انتوا هديتوا الكنيسه، دي مش كنيسه قلنا، دي مبيطه وقرار ازاله طالع بيها. طيب ايه الدير ده عباره عن ايه؟ الدير ده يعني واحد مترهب من الرهبان قاعد لوحده ومش عايز يعني يحتك بالناس وقاعد عابد لله. خلاص اوكي. انت عايز تروح تعبد بالله، روح شوف لك حته في الصحراء واقعد فيها، لكن تاخد 600 فدان دير ابو فانا، دير ابو فانا 600 فدان، دير ابو فانا 600 فدان، دير ماري مينا 600 فدان. طب اسمع بقى الخبر ده، عارف دير ابو مقار؟ دير ابو مقار عارف كم فدان؟ تخيل كده ان في راهب عايز يروح دير ويترهبن فيه هو وبعض الرهبان اللي معاه. تعرف دير ابو مقار كم فدان؟ 2700 فدان، 2700 فدان. وروحوا بقى زوروا كده وشوفوا مزارع ابقار، مزارع للدواجن والزيوت ايه ده؟ دي اديره دي؟ لا ما انا بقول هما بيعتبروا البلد بلدهم واحنا محتلينهم. عشان كده بقول فين الكتاب المجرمون؟ فين اين الاعلاميون يردوا على الكلام اللي قاله هذا المجرم وهؤلاء المجرمون الشونه اللي عايزين الناس تيجي من بره يحتلوا مصر، مصر المسلمة. وحرد على النقطة دي، حرد عليها في التسجيل التالي إن شاء الله. ده التسجيل الأول، وإلى التسجيل الثاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واجزئوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذا هو التسجيل الثاني في رد على أحداث قرية إدفو، أنا كنت عامله بعنوان قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وفعلا بدت البغضاء من أفواههم. أهم بيقول لك ان عايزين يخلوا زي ما قلتوا كلام، انا قلت كلامهم بالضبط، ان تيجي قوات من اثيوبيا علشان تحميهم، والمجرمين التانيين بتوع اللي بيسموا نفسهم اقباط المهجر اللي قاعدين طبعا بيأيدوا اليهود ضدنا في كل شيء، مع ان هم لو عاقلين ولو عندهم دين، طبعا مش دين اصلا عندهم، دول مجرمون يعني، دول قاعدين في امريكا ومروقين اخر روقان وعمالين يحذفوا طوب، بس الطوب مش هينزل على دماغهم هم، الطوب هينزل على الاسف للاسف على دماغ المسيحيين اللي موجودين في مصر، لان المجرمين اللي قاعدين في المهجر دول في امريكا وقاعدين مروقين اخر روقان ها وعايشين في الفتة هناك، كل الشتيمه وكل البهدله وكل الحاجات اللي هتحصل كرد فعل للي هم بيعملوه هتبقى على المسيحيين اللي موجودين في مصر. يعني هم لما يأيدوا اليهود، طب تأيدوا اليهود ليه؟ مش انتوا حسب عقيدتكم ان اليهود هم اللي، حسب عقيدتهم هم اليهود هم اللي قتلوا السيد المسيح حسب عقيدتهم؟ ها؟ انا حسب عقيدتنا، انا لما بقول المسيح بقول لك عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وعندي سوره في القران اسمها سوره مريم، وامها سوره آل عمران كمان سوره آل عمران مثلا، لكن لا يأيدوا اليهود في كل اللي بيعملوه وبيستقوا بامريكا. طب لما رجاله يا بتوع المهجر انتوا ما تيجوا في مصر وتتكلموا، تعالوا في مصر وقولوا الكلام اللي انتوا بتقولوه، قاعدين تحذفوا طوب من بعيد وبيقع على دماغ الناس بتوعكم، وقاعدين طبعا بقى يطالبوا بفصل الصعيد وفصل الدين عن الدوله والغاء الاسلام وكلام كبير جدا جدا. انا بقول ان البادي اظلم، البادي اظلم، احنا عندنا في القران فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سوره واضحه جدا في سوره البقره، في سوره البقره. طبعا هم اعتدوا علينا، اعتدوا بالشتيمة وبالسب وبرفع الصليب في بلادنا وبالتهديد، مش شنودة بتاعهم بيقول ان انا مش هطبق حكم المحكمة اللي طلع عملا قال هذا الكلام، وطلع منهم صليبي بيقول لك انا هنعمل رسومات مسيئة زي اللي عملتها الدنمارك على النبي بتاعك، وواحد عامل كتاب بتاع ده فيلم مسميه كلاب محمد، مسميه كده كلاب محمد، وخدوا اختنا وفاء قسطنطين واختنا كاميليا وحبسينهم عندهم في الكنائس، يعني دوله مش دوله داخل دوله، هم الدوله، هم اللي بيعتبروا نفسهم دوله، بيعتبروا نفسهم دوله، وان احنا ما معناه جينا احتلنا مصر، يعني احنا ضيوف عليهم. يعني شوف عشان الكلام يبقى بمنتهى الصراحه، ما دام وصلنا الى هذا التهديد وهم بيقولوا اهو يا اثيوبيا يا صليبيه هاتي قوات من عندك عشان تيجي تحتل مصر وتحمينا من اضطهاد المسلمين، يبقى ده استقواء بالغرب على بلدنا، يبقى دول خونة، خونة وعملاء، ودول مجرمين المفروض والله العظيم لو في مجلس بيحترم نفسه الاول وبعد كده بيحترم دينه وبيحترم الشعب المسلم في مصر، لازم يتقبض على الناس دول، لازم يتقبض عليهم ويتحكموا بتهمة الخيانة العظمى، اعدام، اعدام على طول. ازاي تقول لي تستقوي بالغرب عليا وفي بيتي وتقول لي اجيب لك اللي يضربك؟ وانا بقولها بمنتهى الصراحة، اقسم بالله يوم ما هيحصل حاجة زي دي والناس هتحس ان حد بدأ يقرب من مصر، والله ما هتلاقي فيها مسيحي ولا هتلاقي فيها صليبي، وانا بقول اهو، وقبل ما يجي الكلاب من بره عشان يعملوا اي حاجه في مصر هيكون اللي جوه مصر دول اتمسحوا، اتمسحوا. واللي ياخد كلامي يحطه في سياقه يقول ان انا قلت كده لانهم قالوا تعالوا يا قوات اثيوبيه خش مصر، تعالوا يا امريكا خش مصر عشان تحمينا من المسلمين المجرمين. وبمنتهى الصراحه والوضوح، هي امريكا حمت المسيحيين في العراق؟ ها؟ ما حمتش امريكا المسيحيين في العراق، والله العظيم لو بيفهموا، ولو فهموا كانوا اسلموا من زمان، المهم لو بيفهموا يعرفوا ان احنا ظهرهم، ان هم لو هم اهل ذمه فعلا احنا نحميهم برقبتنا، لان النبي عليه الصلاه والسلام وصى عليهم كاهل ذمه. لكن الجهال الهبل اللي طالعين يقول لك المواطنه بالحقوق الكامله والمتساويه، يا سلام متساويه، يعني 5 مليون بالكثير 5 مليون راسهم براس 75 مليون احنا نبني مسجد هم يبنوا كنيسه. ده ما فيش مسلم النهارده، المسلمون بيصلوا في الشوارع، ما فيش مساجد تسع لاعداد المسلمين كتير، لكن ما فيش صليبي بيصلي في الشارع والكنيسه مش واخداهم عندهم. لا انا اعطيته وانا التسجيل اللي فات قلت بالنص وهكرر تاني، دير ابو فانا 600 فدان، دير ماري مينا 600 فدان، دير ابو مقار 2700 فدان. والله ما تيجي مساحه المسجد الحرام ما تيجي المساحه دي ابدا، يعني سبحان الله. فبقول عشان الكلام بس يبقى واضح جدا، دول خونه خونه خانونه خانونه وخانوا عشرتنا وخانوا بلدنا وبيستقوا علينا بالغرب. يبقى لابد ان يحاكموا محكمه عسكريه بتهمه الخيانه العظمى، بتهمه الخيانه العظمى. ونداء الى المسلمين في شعب في مصر الحبيبه، اديكوا شفتم يا مسلمون، اديكوا شفتم يا بتوع الوحده الوطنيه، يا بتوع الوحده الوطنيه اين انتم؟ ردوا لنا على الكلام ده. في حد بتقول لي وحده وطنيه رايح يجيب عدوي من بره، عدوي من بره عشان يقتلني جوه بلدي، وما تصنطناش عليهم عشان نسمعها منهم في مكالمه او تخابر؟ لا، ده هم بيقولوها علني علني، وبيهددوا علني المحافظ بتاع اسوان زي ما قلنا، اللي عيون المجلس العسكري، يعني طز فيك يا مجلس يا عسكري، وطز في المحافظ، وطز فيكم يا مسلمون. الحقيقه انا رايي الشخصي ان احنا من الان نستعد للمواجهه، نستعد للمواجهه. وبقول لو المجلس العسكري عنده دينه بيحترم دينه بيحترم الشعب المصري، يفتح مراكز للتدريب على السلاح، للتدريب على السلاح. ليه؟ ناس بيهددونا في بيوتنا، ناس بيهددونا في بلدنا، بيقول لك تعالى يا غرب علشان تضرب المسلمين اللي احنا عايشين معاهم، تعالى يا غرب. طب اما يجي الغرب هنقول له ايه؟ اهلا وسهلا. طب هندافع عن نفسنا ازاي؟ الله، اذا كان مجلس عسكري، العسكري مش عارف يدافع عن الجنود بتوعه. اليهود دخلوا ضربوهم وموتوا 5، والسادس مات متاثر بالجراحه اهو. المجلس العسكري بدل ما ياخد حق الناس دي، لا، راح يبني سور حوالين السفاره، وراح يشدد الحصار على اخواننا في غزه، ويحط ميه في الانفاق عشان يموت الناس. يبقى ده مجلس هيدافع عننا لما يعرف ان الصليبيون في اثيوبيا ولا في امريكا جايين على مصر عشان يضربونا ويحتلونا. لابد من التدريب على السلاح، وكل انسان يبقى مستعد للحظه المواجهه، لان هم اللي قالوا الكلام ده، مش احنا اللي قلناه، مش احنا اللي قلناه. والبادي اظلم. وصدق الله عز وجل القائل سوره غافر: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله عز وجل يقول: كتب الله، سورة المجادلة فعل ماضي، لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الله عز وجل أواخر سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومرتين في القرآن، سورة الصف وسورة التوبة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله ما هيقدروا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة اللي بيتأمروا علينا وعلى بلدنا وعلى مصر المسلمة اللي ربنا أعزها بالإسلام وستظل عزيزة بإسلامها وبالمسلمين، رغم أنف الكافرين، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف عباد الصليب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدي غنيم. 12/10/2011.